لا لا لا، الوصية بذكر الله أولا، ذكر الله كثيرا. ثانيا في حالة اسمها الله كريم، حالة اسمها الله كريم، اكتب كده في يوتيوب الله كريم عم أحمد وشوف الحلقة دي. وبرضو في حلقة تانية اسمها فهم الفطور، اكتب كده فهم الفطور عم أحمد وشوف الحلقتين، ضروري مع الذكر الكثير. ربنا يفرج كربك يا رب.